فرجع إن شاء إن شاء وسجد للسهو وله أن يتمها أربعا ولا يسجد وهو أفضل. إنسان قام الضحى يصلي ركعتين يبي يصلي نفل صلاة الضحى، نفرض أنها صلاة الضحى أنها صلاة الضحى أو صلاة نافلة مطلقة، يبي يصلي ركعتين وقام إلى ثالثة سهوا، قام إلى صلاة إلى ركعة ثالثة سهوا، هذا مخير. يقول تحب ترجع وتسجد للسهو أو تصلي أربعة تكملها أربعة، صلي الثالثة ثم تصلي الرابعة وتسلم ولا تسجد وهذا أفضل، لأنه ورد صلاة الليل مثنى مثنى، وورد في بعض الأحاديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فإذا إذا صلى إذا سهى في النافلة نهارا ركعتين وقام إلى ثالثة يقال له أنت بالخيار، إن أردت أن تعود وتجلس وتتشهد ثم تسجد للسهو وتسلم فلك ذلك، وإن أردت أن تصلي الثنائي تصليها أربع بسلام واحد فلك ذلك، صل هذه الثالثة التي أنت فيها ثم زد عليها أيضا الصلاة الرابعة وسل، هذا كله جاي، كل الأمرين يجوز. ولذا قال وإن قام إلى ثالثة النهار وقد نوى ركعتين نفلة رجع إن شاء إن شاء رجع وسجد للسهو وله أن يتمها أربعا ولا يسجد، لأن صلاة النهار تأتي أربع، فالسجود ما له داعي، ما عندنا زيادة في الصلاة حتى يسجد لها، ما في زيادة، هذا أربع هي أربع سواء فصل بينها بسلام أو لم يفصل بينها بسلام. ولهذا قال وهو أفضل. أما إن كان ليل كان ليل، وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نص عليه لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر، يعني يقول إن كانت الصلاة النافلة هاتين الركعتين تصليهما ليلا ثم قمت إلى ثالثة فيجب عليك الرجوع، ما هو زي صلاة النهار، لا يجب عليك الرجوع، ما في صلاة الليلية تصلى إلا الوتر، الوتر هي التي تصلى ثلاث ولو بسلام واحد، وتصلى خمس بسلام واحد، وسبع بسلام واحد، وتسع بسلام واحد، واحد عشر بسلام واحد، هذا هي الوتر التي تصلى ولو زادت عن ركعتين تصلى بسلام واحد. أما غيرها فهي مثنى مثنى مثنى مثنى. فإذا قام إلى ثالثة وهو يتنفل، قام إلى ثالثة في النهار فكأنه يصلي صلاة الفجر، يجب عليه أن يعود ويجلس ويقرأ التشهد ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسلم، وعليه سجود السهو لهذه الزيادة، عليه سجود السهو لهذه الزيادة. طيب إذا غلط الإمام ما حكم ذلك؟ قال وإن سبح به ثقتان، يعني الإمام غلط في الصلاة فسبح به ثقتان سواء كان رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة، يعني المهم إنهم ثقات، لأن أخبار العلم أخبار الدين يقبل فيها الرجل والمرأة على سواء، شهادتهم على سواء، ولهذا دخول شهر رمضان يقبل فيه حتى ولو امرأة ولو امرأة، فشهادتها لا تنقص عن شهادة الرجل في مثل هذا. فإذا سبح بالرجل الناسي الساهي في صلاته سبح به ثقتان قال سبحان الله، يعني أنه أخطأ في الصلاة، أنه غلط خلط وسبح به ثقتان، أي نبهاه بتسبيح أو غيره، يعني حتى لو أخرفوا السنة وصفقوا له أو تنحنحوا أو جابوا آية من القرآن تدل على أنه شاهي وأنه غلط، يعني أي تنبيه يكون، لكن السنة هو التسبيح، السنة والفضيلة هو التسبيح حتى للنساء في هذه الحال. قال وإن سبح به ثقتان أي نبهاه ويلزمهم تنبيهه، يعني عاد إذا علموا أن الإمام أنه شهى في الصلاة وأخطأ فيها يلزم المأمومين أنهم ينبهوه، ما يتركوه على خطأه وعلى سهوه ونسيانه، لا ينبهونه بذلك. قال ويلزمهم تنبيهه، لزمه الرجوع إليهما، يلزم أنه يرجع إلى ما نبهوه عليه، يجب عليه هذا، يرجع إلى ما نبهوه إليه، إلى ما ويلزمه الرجوع سواء سبح به إلى زيادة أو نقصان، وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطاؤهما، والرجل كالمرأة. إذن يلزمه أن يرجع إلى قول المنبهين معه. إن أصر ولم يرجع ما الحكم في ذلك؟ يعني نبهه ولا رجع، لا إن كان يبوي لا في زيادة ولا في نقص، نبهه قال فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. إن كان إنه متيقن أنه مع صواب فلا يرجع، يتركه ولو سبح به أكثر من ثقتين، لأنه عنده يقين، وخبرهم يحتمل اليقين ويحتمل الظن، وهو عنده يقين، ما دام أنه جازم بصواب نفسه فلا يرجع، يستمر على سواء كان مخطي أو مهو مخطي، المهم أنه معتمد صواب نفسه. إذا فإن أصر ولم يجزم بصواب نفسه، لكن إن كان إنه نبهوه وهو ما عنده يقين ولا عن فهو يجب عليه الرجوع، وإذا لم يرجع صلاته باطلة، لأنه ما عنده الصواب، ما عنده يقين يقاوم به هذا الشك الذي نبهه إليه المأمومين. فإذا كان ما عنده يقين على هذا فهو يلزم له أن يرجع إليهما، فإن لم يرجع فإن صلاته باطلة، تعتبر إيش؟ باطلة، لأنه ترك الواجب عمدا. وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما، ما يلزمه الرجوع إليهما، عنده علم وصل إلى قلبه أكثر من العلم الذي وصل إليه عن طريقهما، هو عنده صواب وكلامهم له أو تسبيحهم له يحتمل الصحة ويحتمل غيره، أما هو فالذي وقر في نفسه أن هذا هو الصحيح وهذا هو الصواب فيعمل به. ولهذا قال وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما، لأن قولهما يفيد الظن، ما يفيد إلا الظن، واليقين مقدم عليه، اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة شرعية عامة كبيرة جدا، أن اليقين أنك ما تزيله بالشك، إذا صرت مستيقنا لأمر من الأمور ثم طرأ عليك شك بعده فهذا الشك لا يزيل اليقين، اليقين أثبت منه. وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قوله، اختلف المأمومين، أحد نبهه للقيام وأحد نبهه للقعود واختلفوا عليه، وهو ما عنده يعني جزم بنفسه، ما عنده شيء يعتمد عليه، يسقط قولهم يسقط، ويرجع إلى ما عند نفسه من ظن، يرجع إلى ما عند نفسه من ظن، مثل البينتين عند القاضي، إذا القاضي شهد عنده شهود من جانب وشهود من جانب وتعارضت البينات سقط قولهم كله، كل بينة دافعت الأخرى، يرجع إلى الأصل الذي عنده. هو هكذا المصلي، إذا كان المأمومين اختلفوا عليه، بعضهم ينبهه لكذا وآخر ينبهه إلى كذا، يسقط تنبيههم، تنبيههم ساقط، لأن قولهم أين. وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم ويرجع منفرد إلى ثقتين. المنفرد إذا صلى يصلي وحده، ثم قالوا اثنين الحاضرين ما يصلوا معه، قالوا قمت إلى ثالثة، أو ركعت لا تركع مرة أخرى، أو سجدت سجدتين لا تسجد ثالثة، يلزمها الرجوع إليه، إلى هذين الثقتين الحاضرين عنده، ولو كانوا ما هم ليسوا تبعا له، يعتمد عليهما. الإمام إذا قام أو قعد يعني في الصلاة، المأمومين إيش حكمهم؟ ماذا حكم المأمومين الذين يصلون خلفه؟ يعني الإمام قام ويجب عليه القعود، أو قعد ويجب عليه القيام، أو نحو ذلك. ما حكم المأمومين؟ قال وبطل الصلاة من تبعه أو تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع. إذا نبهه المأمومين، نبهه الإمام، وهذا الإمام أصر على عدم الرجوع، المأمومين يتابعونه إلا إذا كانوا يعلمون أنه على غير صواب، فصلاتهم باطلة. إذا قام الإمام مثلا الخماسي قام إلى ركعة خامسة، قام، فلما قام نبهوه أنه يرجع. فيه مأمومين ما يعلموا هذه رابعة ولا خامسة، ما كل الناس ينتبه للصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث في سجود السهو، والمصلي الإمام إذا سبح به ثقتان، ومعنى سبح به يعني نبهاه، سواء كان بالتسبيح بأن قال له سبحان الله سبحان الله عندما يسهو، أو تنحنح له، أو أشر له، أو بين له بأي طريقة تدل على أنه قد سهى ونسي في صلاته. إذا سبح به ثقتان ويلزمهم أن ينبهوه، يعني يلزم المأمومين إذا سهى الإمام أنهم ينبهوه إلى خطأه وإلى سهوه ونسيانه، يلزمهم ذلك، لأن هذا مما يلزم للصلاة ويلزمهم ذلك. هنا لزمه الرجوع إليهما، يلزم الإمام أنه يرجع إلى المأمومين إذا نبهوه إلى الخطأ، يلزمه ذلك. فإن كان قائما وأرادوا قعوده قعد، وإن كان قاعدا وأرادوا منه القيام قام، يلزمه الرجوع إليهما، سواء سبحا به عن زيادة أو نقصان، وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطاؤهما، فيلزمه فيلزمه اتباع ما نبهاه إليه. والمرأة في هذا كالرجل، يعني لو كانت المرأة مأمومة ونبهت الإمام يلزمه الرجوع إلى قول المرأتين، هذا إذا كان لا يجزم بصواب نفسه. أما إذا كان يعلم أنه مصيب وأن من نبهه هو المخطئ فلا يرجع إليهما، في هذا لا يرجع إليهما بل يستمر في صلاته. ولهذا قال وإن سبح به ثقتان لزمه الرجوع إليهما، سواء سبح به إلى زيادة أو نقصان. فإن أصر أصر على ذلك، نبهاه ولكنه لم يرجع إليهما، نبهاه للقيام فلم يقم، أو نبهاه للجلوس فلم يجلس. إذا كان هكذا وأصر على عدم الرجوع وهو لا يعلم أنه مصيب بطل الصلاة، إذا نبهه ثقتان وهو لا يعلم أنه على صواب في صلاته، فإنه في هذه الحال صلاته باطلة، لأنه يجب عليه أن يرجع إلى من ينبهه من المأمومين أو من غير المأمومين. هذا إذا كان ما عنده جزم بأنه مصيب في صلاته وأنه لم يسهو فيها. أما إذا كان عنده جزم بأنه مصيب وأنه لم ينسى ولم يسهو في صلاته، فلا يرجع إلى قولهما، بل يستمر على صواب على ما يرى أنه على ما يرى أنه مصيب فيه. ولذا قال: فإن أصر ولم يجزم بصواب نفسه بطل الصلاة. لما بطل الصلاة؟ قال: لأنه ترك الواجب عمدا. الواجب عليه الرجوع إلى قول من ينبهه من المأمومين، فإذا لم يرجع وهو لم يجزم بصواب نفسه فصلاته باطلة، صلاة الإمام تكون حينئذ باطلة، لأن قولهما إنما يفيد الظن، يعني فإن كان مصيبا في نفسه فلا يرجع لأن عنده يقين، وأما تنبيههم فلا يفيد إلا الظن، ما يفيد إلا الظن، والظن لا يزيل اليقين، اليقين لا يزيله، لا يزيله الشك والظن. يقول: وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم، يعني أناس من المأمومين ينبهونه إلى القيام، وأناس منهم ينبهونه إلى القعود، واختلفت أقوالهم تسقط أقوالهم ويرجع إلى صواب نفسه، يرجع هنا إلى صواب نفسه. وبطل إذا تابعه أناس هذا الإمام الذي سهى ونبهه المأمومون إلى خطأه، ولكنه أصر وترك قولهم، هذا إن كان هناك من المأمومين من يعلم أنه مخطئ ثم تابعه بطل صلاته، تبطل صلاة المأموم. وإن كان لا، إلا يعلم أن المأموم أنه مصيب، أن الإمام يعلم من نفسه أنه مصيب، فإن صلاته غير باطلة. يعني أن المأمومين على قسمين: قسم يعلم أن الإمام أنه مخطئ، هذا إذا قام بطل الصلاة، لأنه تابع الإمام على خطأه، تابع الإمام على غير صواب. وإن كان لا، إلا لا يدري هل الصواب مع الإمام أو الصواب مع المأمومين الذين نبهوه، ما يدري عن هذا، فهذا يجب عليه متابعة الإمام، متابعة الإمام هنا في هذه الحال واجبة عليه. هذا من؟ هذا المأموم الذي لا يعلم هل الإمام مصيب أم غير مصيب. ولهذا قال: فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطل الصلاة، لأنه ترك الواجب عمدا، فإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما، واليقين مقدم عليه. وإن اختلف عليه من ينبهه وتبطل صلاة من تبعه، أي تبع إماما أبى أن يرجع حيث لا يلزمه الرجوع عالما، لا من تبعه جاهلا أو ناسيا، فالذي يتبعه عن جهل أو يتبعه عن نسيان هذا صلاته صحيحة ولو كان الإمام مخطئ. وأما الذي تابع الإمام وهو يعلم أن الإمام أنه سهى وأنه نسي وأنه مخطئ في هذا، فهذا تبطل صلاته لأنه زاد في الصلاة، هذا زاد في الصلاة. يقول: لا من تابعه جاهلا أو ناسيا للعذر، ولا من فارقه، يعني يمكن إن بعض المأمومين يجوز له المفارقة، يعني يجوز للمأمومين المفارقة إذا كانوا لا يعلمون هل الإمام معه الصواب أم الصواب مع الذين نبهوه، ثم يعمد بعض المأمومين إلى أن يفارق الإمام، ينفرد بالصلاة ويتم لنفسه، ينفرد عنه ويتم لنفسه، فهذا أيضا صلاته صحيحة. ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلة، يعني لو قام الإمام إلى خامسة، قام الإمام في صلاة الظهر نفرض مثلا قام إلى صلاة خامسة زائدة وهو جاهل، جاء مأموم فاته ركعة من أول، قد فاته ركعة من الأول، فصلى معه أربع، صلى معه أربع، ثلاث من أصل الصلاة، والصلاة الرابعة صلى معه تابعه والإمام مخطئ فيها هي زائدة. هذه اختلف العلماء فيها، هل أن صلاة المأموم باطلة وأن متابعته لهذه الزائدة غلط ولا يعتد بها أم لا؟ الراجح أنه يعتد بها، المأموم معذور بالقيام لأنه يظن هذا الصواب وهذا هو الحق فهو معذور، هذا الإمام. أما المأموم فقد صلى وتابع إمامه، تابع إمامه سواء كانت هذه الركعة أنها زائدة أو سواء كانت هذه الركعة أنها من أصل الصلاة. فالمأموم إذن الذي فاته ركعة من أول الصلاة وتابع إمامه بصلاة بركعة زائدة، بركعة زائدة على على الصلاة، هذه الصحيح أنه يعتد بها وأنها تكفيه عن أنه بعد أن يسلم الإمام يقوم ويأتي بالركعة التي فاتته، هذا هو الراجح. قال ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تبعه فيها جهلا. طيب الأعمال بالصلاة، العمل في الصلاة والحركة في الصلاة ما حكمها؟ قال وعمل في الصلاة متواليا مستكثر عادة من غير جنس الصلاة كالمشي لا يشرع. العمل في الصلاة يقسمه العلماء إلى أربعة أعمال. عمل الإنسان في الصلاة يقسمه العلماء إلى أربعة أقسام. هذا العمل الذي من غير جنس الصلاة، الذي من غير جنس الصلاة، أما الذي من جنس الصلاة هو الذي تقدم، لكن هذا من جنس الصلاة، إما يلبس ثوب أو يخلع ثوب أو يمشي أو يتكل أو يتحرك أو يعمل عمل، هذا يقسمه العلماء إلى أربعة أقسام. قسم محرم ومبطل للصلاة، هذا قسم. القسم الثاني مباح ولا يبطل الصلاة. القسم الثالث مكروه. القسم الرابع جائز مشروع. أربعة أقسام. هذا العمل الذي من غير جنس الصلاة، ما هو ركوع ولا سجود ولا قيام ولا خفض ولا رفع، أعمال خارجة عن معنى الصلاة. ما هو المحرم؟ المحرم إذا كان لغير حاجة وتوالى وكثر، توالى يعني عمل بعد عمل ما في فصل بينه، إنسان حركته دائمة ومن دون حاجة، هذا متوالي، هذا يبطل الصلاة، هذا محرم ويبطل الصلاة. العمل المباح إذا كان قليلا لحاجة، مثلا مثل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فتح الباب لعائشة وهو يصلي، حمل الطفلة أمامة على كتفه ووضعها وهو يصلي، هذا لحاجة وعمل غير متوالي ولا كثير، هذا مباح، ما يقال إنه مستحب، يقال إنه هذا عمل، هذا مباح. هذا نوعين، النوع الأول الكثير، كثير متوالي كذا، كثير متوالي بعضه مع بعض، هذا ولغير حاجة هذا محرم يبطل الصلاة. العمل الذي يباح هو إذا كان لحاجة وليس كثير، مثل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يصعد على المنبر، كان يصعد على المنبر إذا وقف، وإذا أراد الركوع والسجود نزل من المنبر، من عتبات المنبر. هذا كله مباح جائز. العمل المكروه الذي لا يبطل الصلاة هو أن يكون لغير حاجة لكنه قليل. الإنسان يعبث في مشرحه، يعبث في عمامته، يعبث في شعره، يعبث في كذا، هذا إذا كان قليل ولا توالى هذا مكروه، لأنه عمل عبث في الصلاة من دون حاجة، ما يدعو إليه حاجة وهو عبث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. قيل إن هذا حديث، وقيل إنه من كلام سعيد بن المسيب. هذا الثالث، العمل الثالث. العمل الرابع المشروع، مثلا صلاة الخوف أبيح للإنسان أنه يقاتل وهو يصلي، يأخذ السلاح الأبيض ويقاتل ويكر ويفر وينحرف هنا وهنا، وهي أعمال كثيرة. هذا عمل مشروع، هو عمل كثير، عمل متوالي، ولكنه مشروع في نفس الأمر. هذا مشروع، هذا لا يبطل الصلاة ولا يخل بها. ومثل ذلك أن ترى فرجة في الصف فتقدم من صف إلى صف لتسد تلك الفرجة، هذا عمل مشروع، لأن سد الخلل في الصفوف هذا مطلوب ومشروع. فأنت إذا تقدمت لسد هذا الخلل فهذا أيضا هذا مشروع. أول الإنسان يقتل الحية، يقتل العقرب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل هذين العدوين في الصلاة، فهذه هي الحركات في الصلاة. ولا الأصل في الصلاة الأصل فيها الخشوع، وروح الصلاة ولبها هو الحضور فيها، لبها الحضور فيها. قال جل وعلا: الذين هم في صلاتهم ساهون، الذين هم في صلاتهم عن صلاتهم ساهون، يعني السهو عن الصلاة هذا تأخيرها عن وقتها. والسهو في الصلاة أن يكون الإنسان يعني قلبه سارح وبعيد عن الصلاة وروح الصلاة ولب الصلاة، هذا صلاته ناقصة، هذا صلاته مجزئة فقط، يعني أبرأت الذمة. لكن ليست الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وليست الصلاة التي تكون صلة بين العبد وبين ربه، وليست الصلاة التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة لبها وروحها هو الخشوع والخضوع والحضور فيها، والإنسان يحصل من الأجر بقدر ما حضر قلبه فيها، بقدر ما حضر قلبه وخشع قلبه في تلك الصلاة. ومما يعين على حضور الصلاة والخشوع فيها أن الإنسان ينظر إلى موضع سجوده، ينظر إلى موضع سجود، هذا مما يعين على الحضور في الصلاة. وأنه يتدبر أفعاله في الصلاة ويتدبر أقواله في الصلاة، فإن كان في قراءة يتدبر معاني كلام الله، وإن كان في ذكر يتدبر معاني الذكر، إيش معنى سبحان ربي الأعلى، إيش معنى سبحان ربي العظيم، إيش معنى التسبيح، أن المراد بالتسبيح هو تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين وعن النقائص جل وعلا. وإن كان يركع أو يسجد يذكر خضوعه وخنوعه في هذه الحال بين يدي الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.